هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد جمعة علي وآخرين من أهالي منطقة عرب عزبة الوالدة حلوان محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة البترول. بيقولوا فيها: الحمد لله بيتم اكتشاف حقول للغاز الطبيعي زي ما بنعرف من وسائل الإعلام، والأمور والحمد لله بتستقر من الناحية دي. وكمان سمعنا تصريحات بأن الغاز الطبيعي هيوصل كل مكان في مصر، هيوصل للقرى والنجوع، ودي هتبقى من أفضل الحاجات اللي اتعملت في مصر في الفترة الأخيرة، لأن الغاز في البيت والبعد عن الأنابيب وأزمتها ومشاكلها حل مريح للجميع. طيب عندنا بقى في منطقة عرب عزبة الوالدة، وبالتحديد شارع محمد علي البقري وهو نهاية شارع السلام، الغاز الطبيعي وصل شارع السلام يا حضرات. فرحنا وهللنا وقلنا يا فرج الله، أيام وحيوصل لنا الغاز. جم في نص الشارع ووقفوا يا حضرات. الله خير يا جماعة. خلاص خلاص، لغاية هنا وكفاية. الباقي ده متطرف كده وضيق، مش هنقدر نشتغل فيه. متطرف ايه حضرتك؟ ده شارع في قلب المنطقة السكنية، وبعدين ضيق ايه؟ اذا كان اول الشارع اللي اشتغلته فيه عرضه 3 متر وشارعنا عرضه 4 متر، يعني الشارع عندنا مطابق للمواصفات بشكل اكبر. بقولك ايه، انت هتعرفنا شغلنا ولا ايه يا استاذ؟ احنا قلنا لغاية هنا وخلاص. يبقى خلاص، هات العدة وتعالى ورايا يا صبحي. بصراحة احنا مش فاهمين هم عملوا كده ليه، وبعدين اللي المفروض يحصل ان الغاز يوصل للكل، مفيش بقى حاجة اسمها بعيد ومتطرف وضيق والكلام ده. دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في شركة الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول المصرية. احنا مواطنين عرب عزبة الوالدة متبهدلين اخر بهدلة في الجري ورا انابيب الغاز، ومحتاجين الغاز الطبيعي يوصل بيوتنا، وحندفع كل الرسوم المطلوبة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،